يقول أشرك سبيل كيما نريد. سبيل جبل جبير مقابل المزدلفة هو في منى. إذا طلعت الشمس هي أشرق دفعه، فخالف عليه الصلاة والسلام هديه ودفع قبل أن تطلع الشمس، مخالفة لهدي المشركين. المبيت في هذه في هذا المكان أعني في مزدلفة يسمى جمع في اجتماع الحجيج به، المبيت هذا واجب واجب الذهاب، ويجوز للضعفة للنساء والرجال والصبيان أن يدفعوا بعد غيبوبة القمر حوالي الساعة الثانية والنصف تقريبا، يدفعون الناس إلى منى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن للضعفة من أهله أن ينصرفوا قبل الفجر قبل حطمة الناس قبل الزحمة، ثم يدفعون إلى منى ملبين مكبرين مهللين. إذا وصلوا إلى منى أول ما يبدأ به الإنسان من أعمال منى رمي جمرة العقبة، إذا وصلوا آخر الليل مثلا رموها قبل الفجر لا حرج، والأفضل يكون بعد طلوع الشمس. والأحجار ما يلزم أن تؤخذ من مزدلفة، إن أخذت من مزدلفة فلا حرج، وإن أخذها من الطريق كذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام كان رديفه الفضل بن العباس بن عمه، فقال له القط لي حصيات، فنزل ولقط له سبع حصيات مثل حصى الخز أو الحب أكبر من حب الفول، أكبر من دم الغنم تقريبا، وأخذ يقلبها في يده الشريفة ويقول أيها الناس بمثل هذه فرموا وإياكم والغلو، إنما أهلك من كان قبلكم الغلو، يحذرهم من الغلو عليه الصلاة والسلام، لأن رمي الأحجار الجمار منسك من مناسك الحج وعبادة من عبادات الله عز وجل ومن شعائر الحج، وليس كما يقول الناس نرجو الشيطان هذه الشياطين، لا، هذه مواضع شرع الله أن تظن لإقامة ذكره عز وجل. قال جاء في الحديث إنما جعل الطواف البيت ورمي الجمار واستعدنا الصفا والمروة لإقامة ذكر الله عز وجل، وذلك أن الحاج يقول بسم الله والله أكبر بسم الله والله أكبر هكذا، فهذا لإقامة ذكر الله جل وعلا. فإذا وصل مزدلفة إلى جمرة العقبة رمها بسبع حصيات، وحينئذ يقطع التلبية خلاص انتهى إلى مزدلفة إلى جمرة العقبة قطع التلبية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث فضل بن عباس أنه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة عليه الصلاة والسلام، جعل مكة عن يساره وجعل منى عن يمينه ورمى عليه الصلاة والسلام. لهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وبعد رمي جمرة العقبة توجه عليه الصلاة والسلام إلى المنحر ونحر بدنه، نحر بيده الشريفة 63 بدنة، وترك عليا ينحر الباقي 37، جميع 800 بدنة. ثم أمر بأن يؤخذ من كل واحدة قطعة من اللحم وتطبخ في قدر، والرسول عليه الصلاة والسلام أعطى الحلاق أن دعا الحلاق ليحلقه، فحلق شقه الأيمن ثم شقه الأيسر عليه الصلاة والسلام، ثم لبس ثيابه، ثم شرب من مرق الهدي وأكل من لحمه، فحسن مرقه عليه الصلاة والسلام وأكل من لحمها، ثم إنه عليه الصلاة والسلام غير ملابس الإحرام ولبس ثيابه ثيابا حسنة، ثم طيب عليه الصلاة والسلام، ثم توجه إلى الكعبة وطاف طواف الإفاضة، وحانت صلاة الظهر وصلى بهم الظهر في مكة يوم العيد، ثم رجع إلى منى فوجد الصحابة ينتظرون لم يصلوا بعد، فصلى بهم عليه الصلاة والسلام ركعتين، فكانت صلاته في البيت يعني في مكة فريضة، وصلاته في منى بالنسبة إليه نافلة. ففي جواز اتمام المفترض بالمتنفل. ثم إنه عليه الصلاة والسلام رجع إلى منى وأقام بها 3 أيام، اليوم 11 و12 و13، يرمي الجمار إذا زالت الشمس. فلما وهو عليه الصلاة والسلام لم يتعجل بل تأخر، ولم ينصرف إلا يوم 13، رمها بعد الظهر، ثم توجه عليه الصلاة والسلام إلى خيف بني كنانة الموجود الآن عند مقبرة النعلاء. مقبرة النعلاء هي التي الآن عند ريع الحجون، فبات بها تلك الليلة، أعني ليلة 14. وعندها طلبت من عائشة رضي الله عنها أن تعتمر، فأذن لها بالعمرة من التنعيم، وأرسلها مع أخيها عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم. فلما انتهوا من عمرتهم أتوا إليه عليه الصلاة والسلام، ثم توجه آخر الليل إلى الكعبة وطاف بها طواف الوداع، ثم صلى بالناس الصبح عليه الصلاة والسلام، ثم توجه إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. هذه صفة حج نبينا عليه الصلاة والسلام. هذه الحجة هي تعتبر كالمدرسة الآن لأهل العلم، طلاب العلم، للمريدين الحج، ليحجوا كما حج النبي عليه الصلاة والسلام، وهي حجة واضحة وسهلة. وقد روى جابر بن عبد الله رضي الله عنه سنة حج النبي عليه الصلاة والسلام، روى مسلم في الصحيح عن جابر في خروجه من المدينة إلى أن عاد عليه الصلاة والسلام إلى المدينة مرة أخرى. فهي إذن عبارة كمنسك ينبغي الإنسان أن يطلع عليها ويقرأها إذا أراد الحج، حتى يكون أيضا على بصيرة من أمره. ونسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يحفظ الحجاج والعمار، وأن يجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، وأن يحفظ المسلمين من كل سوء، له على كل شيء قدير، وأن يسهل أمرهم لأداء هذا المشرك العظيم. وعليكم أيها الإخوة بالرفق بإخوانكم ومعاملتهم بالرفق واللين، ولا تقسوا عليهم، لا يقسو القوي على الضعيف، بل كل يتحمل أخاه يصبر عليه، فإن إخوانكم جاءوا من أماكن بعيدة وهم في بلاد أهل غربة، فينبغي على كل حال التعاون معهم. وأيضا لغتهم ليست لغتنا تختلف عنا، فللجميع التلطف لهم وهدايتهم السبيل إن ضاعوا أو ضلوا، والحذر من أذى الناس عند الزحام وعند رمي الجمار وعند المياه وفي الأماكن الضيقة. لا تؤذي أخاك، فإن هذا المسلم لا يجوز، وبخاصة في هذا المكان الطاهر المبارك. نسأل الله التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. والآن إلى الأسئلة. ما جاء صاحب المغروب؟ ما جاء. الله يهديه السلام. أنا دائما أتكلم عليه بس ما أدري إيش. وش يسوي عاد؟ ما جاء المذيع، ما في داعي. ما جاء المذيع. والله هذا يعني يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يقول اللهم استطعت، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ما كلف الله نفسا فوق طاقتها، ولن تجد يد الا ما تجد. فالان المسؤول عن الحرم جزاهم الله خير ما قصر ووفر المخبر، لكن نعم الله اعلم صاحبه، لعل له عنوان تلو، نسال الله يسهل، لعل الله يأتيه. أنا كان أبحث عن شيخ الله خير، ولم الناس نحتاجين لأن كما جاء صاحبنا وينه يبعث من واحد وغيره، ليش ما نحن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يقول فضيلة الشيخ والله إني أحبك في الله. أحبك جزاك الله خير. يقول كنت بالمدينة قبل حضوري لمكة وركبت مع سائق أجرة، طلب مني 10 ريالات أجرة توصيلي، فأعطيته 10 ريالات قطري وهي تزيد عن السعودي، فلم يقبل، ولم يكن لدي وقتها سوى 7 ريالات سعودي ولم يقبلها أيضا. حاولت تحويل العملة ولكني فشلت لعدم توفر الوقت، فأخذ 7 ريالات وقال لن أسامحك وإنها معلقة في عنقي وأنا هنا حاج. يسأل الأخ كما سمعتم لأنه طلب من سائق أجرة أن يوصله إلى مكان ما 10 ريالات، وأنه لما أراد دفع الأجرة لم يجد معه سوى 10 ريالات قطرية، ويقول أنها تزيد عن الريال السعودي، الريال القطري يزيد عن الريال السعودي، هكذا قال. وإني حاولت أعطيه إياه وقال لا أنا لا أعرف الريال السعودي ولم يكن معي سوى 7 ريالات، وحاولت التحويل ولم أتمكن والأخ لم يسامحني. على كل حال الأمر راح وانقضى، لكن أنت تصدق بهذه 3 عن في أعلى المكان بنية أنها عنه إن شاء الله، نرجو الله أن يصل الثواب. نعم. يقول فضيلة الشيخ نحبكم بالله. أحبكم. نعم. السؤال يقول عليه الصلاة والسلام إن هذا يوم إيش؟ رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا ما حرمتم منه إلا النساء، فإذا مسستم قبل أن تطوفوا بالبيت صرتم حرما لهيئتكم. أمسيتم قبل أن تطوفوا بالبيت صرتم حرما لهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة قبل أن تطوفوا بالبيت. حديث صحيح قواه ابن القيم رحمه الله وصححه الألباني. هذا الحديث اللي أورده السائل هذا يعني معناه أن الإنسان إذا رمى جمرة العقبة وحلق وما ذكر الحلق أو قصر ثم لم يطف من يومه، يعني فعل هذا يوم العيد وغابت الشمس ولم يطف من يومه، عدتم حرما يعني تعودون إلى حالتكم الأولى تلبسون الإحرام. هذا حديث كما قال حديث صحيح، لكن هذا حديث عند يعتبر الشاذ لأنه مخالف للأحاديث الصحيحة الدالة على أن الإنسان إذا فعل هذين الاثنين تحلل، وإذا تحلل تحلل الأصغر لا يعود إلى إحرام مرة أخرى. وهذا هو الذي عليه العلم أهل العلم وهو عليه الفتوى، وقالوا إن ذاك الحديث شاذ، ومن شروط العمل بالصحيح أن لا يخالف غيره، فإذا خالف غيره صار شاذا، هكذا قال أهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم. ها؟ موجود خالف الحديث الصحيحة أنه يعني إذا فعل هذين الاثنين أنه يعني يتحلل التحلل الأصغر. على كل حال هذا اللي عندي ولا أحب المجادلة، إن عبد تعمل فيعمل ما أحب ليك فأنت ولك مستند في هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، خلاص أنا ما أحب يعني. يقول أريد أن أحج عن جدتي إن شاء الله، ولقد حدثت عن نفسي، ولكن في وقت كنت فيه على معصية وكنت لا أصلي إلا بعض الأحيان، فهل حجي صحيح أو أعيد الحج مرة ثانية؟ إذا كنت يا أخانا كما ذكرت أنك في يوم تحج ما تصلي حجك ما يجيب، لأن الحائل اللي ما يصلي معناه عمل غير مقبول، لأن كونك رجعت للصلاة هذا رجوع للإسلام، وترك الصلاة والعياذ بالله ولا بتهاون وكسل كفر في أصح قول أهل العلم، لقوله عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. فحج لنفسك أولا ثم حج عن جدتك، ونسأل الله التوفيق للجميع. نعم. هل يجوز لمن كان عنده سلة بول؟ فالمهم يا إخوان الصلاة أمرها عظيم، وكما قال عبد الله بن شقيق أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، فأمرها عظيم وأمرها يعني ليس بالهين، فمن تهاون فيها ولم يصلها فهذا والعياذ بالله كفر، نسأل الله العافية. فلا بد أن الإنسان يحاسب نفسه ويتفقد نفسه ويحرص على أدائها مع جماعة المسلمين. نعم. يقول: هل يجوز لمن كان عنده سلس بول أن يلبس المخيط؟ وإذا لبسه هل عليه شيء؟ إذا كان إذا ما أمكن لبس حفاظة التي يلف بها الإنسان العورة المغلظة، إذا ما أمكن هذا ولبس شروال أو شيء من هذا، فهذا عذر يضيح له هذا الشيء، لكن عليه فدية، فدية أذى، وهي إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة. نعم. يقول: كم عدد الحركات المسموح بها في الصلاة؟ إيش؟ عدد الحركات المسموح بها في الصلاة؟ لا أعرف لها عدد، لكن الشيء القليل إذا كان لحاجة فلا حرج، وأما الكثير اللي يعني يصل أحد العبث هذا لا يجوز. نعم. هل يجوز أسئلة غير الحج ما نتعداها؟ لا لا أفضل الحج. الحج؟ إيه؟ يقول: خروج الريح متعمدا داخل المسجد هل يأثم عليه؟ يسأل الأخ عن خروج الريح متعمد، يعني إذا قصد يعني مثلا استهانة في المسجد، نعم يأثم، وإذا كان شيء خرج منه بدون القصد هذا ما يضر إن شاء الله. نعم. يقول: رجل من أهل الأعذار خرج من مزدلفة إلى مكة وطاف وسعى وحلق قبل شروق الشمس، ثم توجه إلى منى ورمى الجمرة، فهل هذا جائز؟ يسأل الأخ ويقول: رجل نزل من مزدلفة وطاف وسعى وحلق قبل الشمس ثم قبل أن يرمي جمرة العقبة، هل هذا جائز؟ نعم لا حرج في هذا، لكن خلاف السنة، السنة أن يرتب، لكن إذا كان يعني له ما يبرر عمله من كون مع نساء يخاف يجيهم العادة الشهرية فهذا عمل حسن. نعم. إذا بس لابد أن يكون آخر الليل، ما يقوم قبل نصف الليل. نعم. ولا بد أن يكون وقف في مزدلفة. نعم. يقول: رجل حج قبل 10 سنوات متمتعا، ولكن لم يكن يعلم أن عليه هدي ولم يذبح في من ذلك الوقت. الرجل يقول يسأل أن يقول رجل عليه هدي ولم يعلم، يعني حج منذ 10 سنوات ولم يعلم أن عليه هدي، يذبح الآن إن شاء الله بنيته عن تلك الحجة ولا يكون له. نعم. يقول: رجل خرج مع نسائه لغرض الحج، ولكن أثناء المرور في الميقات لم يتم التلفظ بالنية في البدء بالعمرة، ولكنهم خرجوا وهم ينوون ذلك. النية، التلفظ بالنية ليس شرط، لكن إذا النية محلها القلب، فإذا مثلا أحرم يعني ناوي أن دخل في النسك كفاه ذلك، ولا يحتاج يقول اللهم إني نويت، لا، بل إذا قال لبيك عمرة أو لبيك حجا كفى هذا. يقول: رجل سافر على الطائرة ولم يتمكن من لبس الإحرامات إلا في مطار جدة، حيث كانت الإحرامات في شحن الطائرة. إذا كانت الإحرامات كما قال في شحن الطائرة ولم ينوي العمرة ولم ينوي الدخول في النسك فتجاوز الميقات، فعليه دم يذبح في مكة، وإن كان إنه أحرم لكن عليه المخيط فهذا عليه فدية أذى، يخير بين ذبح شاة وبين صيام 3 أيام وبين إطعام 6 مساكين، يفعل أيهما أمكن ذلك، هذا إذا كان أحرمه في الطائرة. أما إذا كان لم ينوي الإحرام لأن ما معه ملابس إحرام ولم يحرم إلا من جدة، فهذا يعتبر فيه نقص النسك. وفي حديث ابن عباس: من ترك نسكه أو شيئا من نسكه فليهري قدمه. نعم. يقول: نحن متمتعين، هل يجوز لنا أن نسعى بين الصفا والمروة قبل يوم عرفة؟ يسأل الأخ ويقول: نحن متمتعون، فهل يجوز لنا أن نسعى بين الصفا والمروة قبل يوم عرفة؟ لا، أنت المتمتع عليك طوافان وسعيان، طواف للعمرة وسعي للعمرة، وعليك أيضا يوم العيد طواف الإفاضة والسعي، هذا بالنسبة للمتمتع، لابد من سعيين. نعم. يقول: نحن هنا نكون أكثر من 20 يوما، في السكن نقصر صلاتنا أم لا؟ لا ما تقصرون، ثم يجب الصلاة مع الجماعة، ما تصلوا في السكن، كل يعني على الجميع المحافظة على الصلوات في جماعة المساجد. يمكن يصلون في الحرم هذا فهذا طيب، وإلا صلوا في مساجد مكة، وكلها إن شاء الله تعالى حرم، يعني ما كان داخل الحرم فهو حرم، لأن النساء يصلون في البيوت، صلاة في البيوت أفضل. نعم الراتبة صلاة في البيت أفضل. لا الراتبة صلى واحدا غير راعي المقرون شوف الراتبة إذا كان يقصر الصلاة صلي راتبة الفجر بس. شكرا لك. هل الحاج عن نفسه او عن غيره من ماله وعنده اضحية عليه ان يلتزم بالسنه عدم الاخذ من الشعر والاظافر؟ يسأل الأخ يقول الحاج الذي نوى الأضحية وهو حاج الآن، هل يعني يلزمه السنة في أن لا يأخذ من شعره وأظفاره شيء؟ نعم لا يأخذ شيء من أظفاره لأخذ العشر، إلا أنه إذا طاف وسعى للعمرة فلا مانع من التقصير لأنه نسك ولو كان في أخذ شعر. نعم. يقول صديق الشيخ إذا كانت إقامتي في مكة بعد أداء المناسك 10 أيام متى يكون طواف الوداع؟ إذا أردت أن تسافر خلصت أشغالك عزمت على السفر فواجه وتوكل على الله. طواف وسعي ولا طواف؟ لا الوداع طواف فقط، ما في سعي. يودع البيت كما يودع المسافر وأهله. الإنسان اللي يسافر وأخذ ودع أهله آخر شيء يودعه، إذا خلص أشغاله ومشى أراد يمشي ودعه، وهذا أيضا كذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام طاف للوداع ومشى عليه الصلاة والسلام على طول المدينة. اللهم صل وسلم. نعم. هل يشفع الحاج لـ70 من أهله أو هل يغفر الله له ولـ70 من أهله؟ يسأل الأخ ويقول هل يشفع الحاج لـ70 أو يغفر الله ولأهله؟ الله أعلم بهذا. على كل حال المؤمن يشفع بإذن الله عز وجل فيما إن شاء الله جل وعلا يشفع فيه. فالنبي الرسل يشفعون والأنبياء يشفعون والصديقون والشهداء كل من، لكن الشفاعة لها شرطان. الشرط الأول أن إذن الله عز وجل للشافع يشفع، الثاني رضا عن المشفوع له بقوله عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. الآية الأخرى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، فلا بد من الشفاعة من هذين الأمرين. نعم. ولهذا الكفار لا حظ لهم بالشفاعة، قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. نعم. يقول ما فتواكم في من يسير من أمامكم وأنتم تصلون، وما حكم الشرع بذلك؟ يسأل الأخ عن تجاوز الناس بين يدي المصلي في الحرم. في الحرم أرجو أن لا يكون في حرج نظرا للزحام اللي ترون الآن، ولأنه ورد النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي إلى باب بني سهم وكان الناس يمرون بين يديه عليه الصلاة والسلام، فالمقصود أن في الحرم يعني تساهل بهذا، أما في غير فلا. نعم، لأنه لا يمكن أن يصلون إلى سترة في الحرم. حرم المدينة؟ لا هذا الحرم بس. نعم نعم. مرة أما يقول لكم الآن هنا لا يعني يسامح فيه إن شاء الله، الله يعفو عنه. ما الحكم إذا لم يتمكن الحاج من رمي جمرة العقبة في نفس اليوم؟ لا يرميها في الليل، في الليل يرميها عن اليوم الماضي، لاحظوا هذا. نعم. يقول أحرمت من الميقات وأديت عمرة متمتعا بها إلى الحج، وكان الإحرام يوم 25 ذي القعدة، فهل يجب علي هدي أم اثنين أم لا شيء؟ عليك هدي واحد لأنك متمتع، والله جل وعلا يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. يقول وإنسان تعدى الميقات فما حكمه؟ يقول إنسان تعدى الميقات الواجب عليه إذا كان ما أحرم يرجع للميقات يحرم، وإن أحرم من دونه فعليه دم لتركه جزءا من نسكه. نعم. يقول هل أجر الصلاة في مسجد جوار المسجد الحرام كما أجر الصلاة في المسجد الحرام؟ هذا الأخ يسأل عن المساجد المجاورة للحرم، هل يكون حكمها حكم الحرم في مضاعف الصلاة؟ نعم هي تضاعف، لكن اختلف أهل العلم هل تأخذ مضاعفة المسجد هنا أو يكون متضاعف ولا يعلم تضعيفها إلا الله. المسألة فيها قولا لأهل العلم. القول الثاني أنها تضاعف كما تضاعف الصلاة هنا لأن الكل حرم، و إلا أن هذا المسجد له مزية وهو كون أنه أكثر عدد ولكونه هو المسجد المعني قطعا بلا خلاف ولدنوه من الكعبة وقربه منها، ولكن إن شاء الله اللي يصلي في المساجد الحرم خارج الحرم هذا هو على خير إن شاء الله تعالى ومضاعفة للصلوات، ونسأل الله القبول المعول على ما في القلوب. أيها الأخوة، المعول على ما في القلوب هي الإخلاص، تحقيق الإخلاص والمتابعة، هذا هو المهم في الموضوع، ونسأل الله القبول. نعم. يقول هل يشترط ذبح الهدي في مكة أو يمكن إرسالها إلى الأهل؟ لا، إذا يسأل الأخ عن ذبح الهدي هل يكون في مكة أو يرسل الأهل؟ لا، الهدي يذبح في مكة أو في الحرم بالذات، ما يذبح خارج الحرم، لأن مكة حرسها الله تجاوزت الحرم الآن، ففيها أماكن مهمة الحرم فلا يذبح فيها، لابد الذبح يكون في الحرم ذبح الهدايا، أما الأضاحي تذبح في مكة وفي غيرها من بقاع الدنيا. نعم. يقول أذهب يوميا إلى العمل في باص قبل الفجر وأصل إلى العمل بعد الشروق ولا يقف الباص، فهل يجوز الصلاة في الباص؟ لا، لازم تصلون واقف، لازم يقف، لازم يقف وتصلون، لأن الآن أنا وقوف ممكن، لا بد من هذا، ما وقف تشكون على ولا دور باص ثاني، هذه صلاة ما يصلح، ولا طلع الشمس خرج الوقت ولا بعد مرة دائم كذا، هذا غلط، ما صح عملكم، لا بد تفاهموا معه ولا مع الجهة اللي أنت تعملون فيها، وإلا تشوفونكم واحد ثاني غيره، لا بد توقفكم بخمس دقائق عشر دقائق تصلوا. نعم. يا شيخ يقول إني أحبك في الله. نعم نعم واضح يا رجال، صل على محمد، أما قبل أكتب سؤالك ولا لا أكتب سؤالك. نعم. إني أحبك في الله. سؤال يقول إنني كنت راكب سيارة اليوم قبل الأذان وكانت هناك زحمة، فصليت الوتر في السيارة خوفا من الأذان قبل أن أصلي الوتر. والله ما أدري، الإنسان هم معذور في مسألة أن يصلي للسيارة. السؤال يقول إنها إنسان جاء إلى المسجد الآن قبل الفجر وركب سيارة وخشي أن يفوت عليه الوتر فأوتر وهو في السيارة، هل هذا العمل مجزئ؟ ليظهر لي أن هنا غير معذور في مسألة الصلاة في السيارة، لأن هو لا يتمكن من القيام ولا من السجود ولا شيء معذورا يعني. فلا بد أن لو وقفت وصليت الوتر ثم جيت للحرم وصليت فيه. نعم. يقول امرأة أو إذا فاتك الوتر تقضيه في النهار، لأن الإنسان إذا مع وتره كان النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا نام عن وتره أو شغل عنه صلى من الضحى 12 ركعة، لأن كان عليه الصلاة يصلي 11 فيصليها 7، فأنت إذا ما تمكنت من صلاة الوتر تقضي بربع الشمس، إن كنت توتر بثلاث صلي 4 سلامين، وإن كنت توتر بخمس صلي 6 وهكذا، يعني لأن النهار ما بيوتر تكمل يعني في 7 مثلا مثلا، والحمد لله الأمر واسع. نعم. يقول امرأة جاءت من المدينة وهي حائض ودخلت مكة وبعد يومين أو ثلاث طهرت، فهل عليها عمرة وكيف تؤدي مناسكها؟ هذه المرأة إن كانت سبقا بينت لكم في الدروس الماضية أن المرأة إذا وافقت الميقات أنها تحرم ولو عليها العادة الشهرية أو نفسها، وذكرت لكم الدليل في ذلك من قصة أسماء بنت عميس حين ولدت، وكذلك عائشة حينما حرمت الطريق، فالمقصود أن المرأة تحرم بعمرة أو بحج، لكن وتفعل جميع ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر. المرأة هذه إن كانت أحرمت معناها لما طهرت تطوف وتسعى وتقصر الحمد لله، وإن كانت لم تحرم وهي ناوية للعمرة فإن أمكنها الرجوع إلى ميقات تحرم من فهذا هو مطلوب، وإن لم يمكنها الآن نظرا لضيق الوقت فهي تحرم من الحل تخرج السبعين وتحرم منه، ويكون عليها ذبيحة تذبح في مكة إن استطاعت، وإذا تصوم 10 أيام 3 من الحج 7 إذا روحت إلى أهلها والله أعلم. نعم. يقول ما حكم من أراد أن يعتمر أكثر من مرة في هذه الأيام؟ لا غير مشروع الآن تكرار العمر، لا يشرع، يكفي عمر اللي دخل بها والحمد لله. نعم. هل يجوز طواف الزيارة قبل النحر والحلق في الإحرام؟ يسأل الأخ وهذا سؤال تكرر، هل يجوز تقديم طواف الإفاضة يوم على النحر على الذبح والحلق؟ نعم لا حرج في هذا، تطوف طواف الإفاضة أول، وبخاصة إذا كان الإنسان معذور، لأن كان مع النساء يخشى عليهن من أن نفجأهن الحيض، فحينئذ لو عجل بهم بعد الوقوف بعد المبيت المزدلفة آخر الليل وطافوا بالبيت وسعوا ثم يرجعون إلى منى ويرمون الجمرات. نعم الجمرة، جمرة العقبة. نعم. هل يجوز لمن استمنى بعد